نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب هنكمل الأصول بإذن الله تعالى، ومعانا الجمع هنا يعني بيقول خلاصة هذا المبحث في أقل الجمع. إيه أقل الجمع؟ طبعا في خلاف ما بين العلماء، ذهب الجمهور إلى أن أقل جمع هو 3. الإمام مالك ليه رأي تاني وقال إن أقل جمع 2. طيب بالنسبة للجمهور طبعا الحجة بتاعته واضحة، لأن اللسان العربي بيفرق ما بين المفرد والمثنى والجمع، صح كده؟ في حاجة اسمها مفرد يعني واحد، المثنى بيبقوا 2، والجمع بيبقى أكتر من 3، أقله 3. طب هنا بنقول إن أقل الجمع، في خلاف ما بين العلماء على أقل جمع، هل هو 3 ده أقل جمع ولا 2؟ طيب هنا بنقول لسان العربي، أهل اللسان العربي بيتكلموا على أو بيفرقوا ما بين المفرد والمثنى والجمع، المثنى بيدل على 2، الجمع بيدل على 3 فما أكثر. زي مثلا الجمع ما نقول مثلا طالبتين، يعني بيدل على 2 ده مثنى، لكن طالبات ده بيدل على 3 فيما إيه أعلى. وده اللي ذهب إليه الجمهور. الإمام مالك قال لك لا، 2 هو ده أقل الجمع، واستدل بالحديث الاثنان فما فوقهما جماعة. بس خدي بالك ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم هنا من الناحية الشرعية في إن الجماعة يعني أجر الجماعة بيحصل لو 2 صلوا مع بعض، ده يعد جماعة وليهم أجر الجماعة، ده من الناحية الشرعية، ده أمر شرعي، ده أمر شرعي، يعني لما يصلي 2 مع بعض هنا تعد جماعة وبياخدوا الأجر بتاعها، ده من الناحية الشرعية. لكن إحنا هنا بنتكلم على أمر لغوي في اللغة، لا 3 فيما فوق هو الايه الجامع، يبقى هنا رأي الجمهور هو الراجح. طب بيقول لك فصل، اذا ورد اللفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه. وهنا بيتكلم في جزئية مهمة جدا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بيقول لك ان العام الوارد على سبب خاص له 3 حالات، الحالة الأولى يقترن بما يدل على العموم، يقترن بما يدل على العموم. هو هنا بيتكلم عن ايه يا بنات؟ بيقول لك العام يعني حاجة عامة قد تأتي على سبب خاص، وهنا ادالك مثال زي مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إن السارق والسارقة قلنا ده لفظ عموم، أولا معرف بالألف واللام ومفرد، يبقى ده يعم كل سارق وسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى أي سارق أو سارقة هنقطع أيديهم، دي كده بتعم لأن هي جاية بما يقطع يعني مقترنة بما يدل على العموم. رغم ان الايه دي نزلت في ايه، في المراه المغزوميه، فين ان في امراه من مغزوم، ودي طبعا قبيله كبيره، سرقت فهنا طبعا جه اسامه بن زيد يعني بيشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي لم يقبل الشفاعه، ونزلت الآية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، نزلت في المرأة المخزومية دي. ولكن هنا رغم إنها نزلت على سبب خاص، رغم كده هي اللفظ بتاع الآية، سياق الآية بيدل على العموم، السارق والسارقة. يبقى إذن هنا ده بيعم إجماعا، رغم إن هي نازلة في إيه؟ في حالة خاصة، ولكن نزلت بإيه؟ بصيغة من صيغ العموم. يبقى ده كده أول حاجة أو أول حالة عندنا، إن الآية أو النص يأتي بصيغة عموم رغم إن هي نازلة في سبب خاص. يبقى هنا بتعم كل سارق وسارقة، وده عليه إجماع من كل العلماء. طب الحالة التانية، إن يقترن الجملة أو النص عندنا بتخصيص فيخص إجماعا، ده مجمع على إن ده يخص، زي إيه؟ خالصة لك من دون المؤمنين، دي حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي إيه؟ خاص، حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودي عليه إجماع، لأن النص بيوضح كده، خالصة لك، حاجة خاصة بيك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي تاني حالة. الحالة التالتة بقى، وده بقى اللي فيه خلاف ما بين العلماء، لا يقترن بدليل عموم، النص مش مقترن لا بدليل عموم ولا تخصيص. لا مقترن بدليل عموم ولا تخصيص. فهنا بيقول لك الحق في المسألة دي إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فبيقول لك هنا زي آية اللعان، طبعا انتوا عارفين اللعان أولا طبعا بالنسبة للزنا أو وقعة الزنا، عشان يتم الرجم المحصن لابد من 4 شهود يشهدوا الوقعة بذاتها، بحد ذاتها، زي المكحل كده في المرود، لازم يروا الوقعة هكذا 4 شهود. طيب هنا في إشكالية، افرضي إني رجل دخل بيته فرأى مع أو فوق امرأته رجل، فوق زوجته رجل، يعني رجل يجامع امرأته، ده الزوج، مش معقول بقى هينادي شهود تاني يجي يشهدوا على زوجته. فهنا أنزل الله عز وجل اللعان، ويمكن احنا اخدناه في باب المساجد، ان اللعان نزلت آية اللعان وتلاعن في المسجد، بيأتي طبعا الزوج والزوجة ومعهم بعض الاهل بتاعتهم، ويبتدي الزوج ايه يشهد 4 شهادات انه من ايه، من الصادقين، ان هو وجد امرأته بهذا الوضع، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وطبعا يرفع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات إنه من الإيه، من الكاذبين. المرأة بقى تبتدي تدافع عن نفسها وتشهد 4 شهادات بالله إن هو كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من إيه، من الصادقين. طبعا الواقعة دي نزلت في عمير رجلاني وهلال ابن أمية، واخدين بالكم؟ هي نزلت فيهم، بس السياق بتاع الآية مش جاي على سياق عموم، ولكن دي الحالة الثالثة اللي هي لا يقترن بدليل عموم ولا تخصيص. الآيات لما نزلت لا هي مقترنة بدليل يدل على العموم ولا بتخصيص يدل على إن المسألة دي خاصة بس بالإيه؟ باللي نازلة فيهم الآية، عمير العجلاني وهلال ابن أمية. يبقى هنا بنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ودي الحالة الثالثة. كذلك مثلا آية هنا متكلم عن آية الزهار اللي هي في سورة المجادلة، طبعا انتوا عارفين ان نازلة في خولة رضي الله عنها وأوس بن الصامت ظاهرها، يعني قال لخولة أنت عليا كإيه؟ كظهر أمي، يعني أنت محرمة عليا. طبعا هنا خولة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي له، فالنبي يسكت، لأن خدي بالك مفيش إيه؟ مفيش عنده حكم في إيه؟ في واقع زي دي طبعا. وبعدين نزل حكم الله عز وجل. هنا لما نزل الحكم لا يدل على التخصيص ولا يدل على التعميم، دي الحالة الثالثة. يبقى هنا بنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب الدليل على إني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال لك أولا في دليل عليه من الوحي ومن اللغة. طيب إيه الدليل من الوحي؟ بيقول لك إني رجل من الأنصار قبل امرأة أجنبية وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ماذا يفعل، طبعا وهنا حس بالذنب، فالنبي سكت. وبعدين نزلت آية إيه بقى؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، يأتي بحسنات تذهب إيه؟ هذه السيئة اللي فعلها. قال للنبي الأنصاري، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي وهذا وحدي يا رسول الله؟ يعني الآية دي لي أنا لوحدي؟ خدي بالك هنا دي لا بتدل على عموم ولا خصوص، إن الحسنات يذهبن السيئات، لا عموم ولا خصوص. فقال: ألي وحدي يا رسول الله؟ يعني الحكم ده لي أنا وحدي، يختص بي أنا بس، وده سبب نزولها. فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ بل لأمتي كلهم. بل لأمتي إيه؟ كلهم. خلاص كده، يبقى ده زي ما بنقول إيه؟ نص في محل النزاع. فاكرين نص في محل النزاع؟ بل لأمتي كلهم، ده عد نص في محل النزاع، لأن هما في نزاع ما بينهم ما بين العلماء. إحنا قلنا الجزئية دي فيها خلاف، هل ده يعم ولا هيبقى بخصوص الواقع فقط؟ هنا النبي أوضح إن إيه هي، إن الحسنات يذهبن السيئات نزلت في الأنصاري، ولكن النبي أوضح إن هي لما سألوا الأنصاري قال إيه؟ بل لأمتي كلهم، وده نص في محل النزاع. يعني إيه نص محل النزاع؟ إذا تنازع طرفان وجاءت آية أو حديث في عين ما يتنازعون فيه فهو نص في محل النزاع. هنا بل لأمتي كلهم، ده كده إيه؟ خلاص ده نص كده في اللي هما بيتنازعوا فيه. يبقى إذن هنا العبرة بالعموم لا بخصوص الإيه؟ السبب. بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب وفي كمان دليل تاني، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى علي وفاطمة وأمرهم بإيه؟ بصلاة الليل. ذهب، هما طبعا يعني انتوا عارفين طبعا ان علي رضي الله عنه كان متزوج من فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يوقظهم عشان يقوموا يصلوا الليل قيام الليل. فقال له علي: إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا إن شاء بعثنا. يعني أرواحنا أنتوا، يعني هو النبي ذهب لإيقاظهم قوموا. فعلي قام من النوم كده وقال: يا رسول الله، إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا. طبعا هو تكلم بحق، يعني خدي بالك هنا دي قيام ليل سنة. ولا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي خلاص تركهم ورجع، خرج من عندهم ورجع على بيته يضرب فخذه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب ايه؟ فخذه. ودي كانت من علامات التعجب. يعني طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم متعجب، يعني من ايه ده، انت يا علي قايم من النوم وعمال تتكلم بهذه الفصاحة والبلاغة؟ وفعلا ايديهم يعني ارواحنا بيد الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه بقى؟ وكان الانسان اكثر شيء جدلا. رغم ان الايه دي نازله في مين؟ في كفار قريش، كانوا بيجادلوا في القران، فنزلت الايه وكان الانسان اكثر شيء جدلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في ايه؟ لما علي، او زي ما نقول لما النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من قول علي، طبعا دي يعتبر مجادله، وكان الانسان اكثر شيء ايه؟ جدلا. يبقى خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد كخطابه للجميع كما تقدم، ما لم يقم دليل على الخصوص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم بنص، او الله عز وجل يتكلم بنص، ويعني النص ده مثلا مقصود به واحد، لا، خطابه لواحد كخطابه للجميع كلهم، فيعم الكل. ما لم يقم ايه؟ دليل على الخصوص. وفي اللغة بيقول لك: لو ان رجل قال لزوجته، او قالت له زوجته: طلقني. رجل لي اكثر من امرأة، وجاءت احدى زوجاته قالت له: طلقني. فراح طلق كل نساء، طيب هنا هل الطلاق هيخص المرأة اللي كانت السبب فقط؟ لا طبعا، هو طلق الكل، هو طلق الكل، ما طلقش المرأة اللي هي كانت السبب في الطلاق بس هو اللي يقع عليها الطلاق، لا، يقع على الكل، ان هو طلق الكل اساسي، وفي واحدة هي السبب في كده، هيقع عليها وعلى الباقي كله. ماشي كده يا بنات؟ طيب في مسألة تانية، قول الصحابي، لما الصحابي يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وقضى بالشفعة فيما لم يقسم. برضو ده خلاف، هل ده يقتضي العموم ولا لا يقتضي العموم؟ وقال لك دي يعني فعل صحابي، يعني مش فعل صحابي، حكاية صحابي، صحابي بيحكي حكاية. طبعا خلاف، هل هو فعلا دي خاصة بمن تكلم، أو يعني النهي ده خاص بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو نهى واحد كان بيتعامل بالمزابنة فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، لا دي هتعم، هو نهيه لواحد يعم الباقي كله، او امره لواحد امره للجميع. لما نقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده هيخص، مش هيخص حد بعينه، هيعم الكل. واحنا يمكن دارسين الجزئية دي في مراتب وصول السنة، لينا قلنا ان دي المرتبة الثالثة. لما نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن اتباع الجنائز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الجمادات، مثلا. يبقى هنا النهي للكل، مش هيبقى مخصوص بيه اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا. يبقى نقولش ده بقى ايه حكاية صحابية، يعني صحابي بيحكي لنا حكاية حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لا. النهي ده يلزمنا ويلزم أمة محمد إلى قيام الساعة. شوفي هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. طب ايه المزابنة دي؟ المزابنة ده نوع من أنواع الغرر، وهي بيع الثمار قبل بدو الصلاح. بيع الثمار قبل بدو الصلاح، يعني والثمار لسه خضرة كده، لسه ما نضجتش يبيعوها. ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. لازم يبدو الصلاح وبعد كده يبتدي يبيع. طب ليه؟ قال لك إني في الوقت قبل بدو الصلاح ده الآفات بتبتدي تظهر. الإصابة بالآفات بتبقى في الوقت ده قبل بدو الصلاح. أول ما يبدو الصلاح خلاص بقى مفيش آفات بتصيب الزرع. فالبيع قبل بدو الصلاح، افرضي باع قبل بدو الصلاح، لم يظهر الصلاح بعد، لسه الحاجة خضراء على الشجر، وباع. طب دلوقتي وقعت آفة، مرض جه للثمر ده أدى الهلاك كله، مين اللي يتحمل بقى؟ البائع ولا المشتري؟ فده يعتبر غرر، لأن مين هيتحمل؟ على مين دي؟ فعشان كده نهى النبي عن المزابنة، هي بيع الثمار قبل بدو الصلاح، لأن الآفات لا تظهر بعد بدو الصلاح. عشان كده لازم الصلاح، انها صلاح طبعا ان هي ايه تكون صالحه للاكل، يعني بعد ما تكون صالحه للاكل خلاص بقى ما بتظهرش افات، لكن قبل بدو الصلاح لا، ممكن تظهر الافات. الافات طبعا اللي هي ايه الامراض يعني. طيب وقضى بالشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم. يمكن يعني احنا خدناها قبل كده، قلنا الجار أحق إيه بثقبه ما لم يقسم، وقلنا هنا الجار يقصد به الصديق الشريك. يعني لو إحنا مثلا 2 شركاء في قطعة أرض أو 2 شركاء في عمارة، هنا بنقول إن الشريك أولى بالشراء، لأن هو مشترك معاك في نفس الإيه، في نفس الحاجة. الجار أحق بثقة به ما لم يقسم. طالما لسه ما قسمناش، لسه على المشاع كده، دي بتاعتي وبتاعتك، احنا مشتركين فيها احنا الاتنين من غير تقسيم، يبقى الشريك أولى ان هو ايه، هو اللي يشتري. طبعا بيشتري بنفس سعر اللي يشتري بيه اي حد تاني، بس هو الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا إيه شفعة. لو الأرض اتقسمت، أو البيت اللي ما بيني وما بينك اتقسم وكل واحد عرف حاجته فين بالظبط، مفيش شفعة بقى، خلاص انتهت. طبعا هنا الشفعة زي ما بقولك إن هو إيه، إن هو الأولى إن هو يشتري. لا أنا حرة بقى، بعت للشريك بتاعك بعد ما قسمنا، بعت للشريك بتاعك انت حرة، بعت لحد تاني انت حرة، فلا شفعة، خلاص انتهت الشفعة. طبعا هنا زي ما بنقول ان في قوم قالوا ان ده بيقتضي العموم، يعني عموم الشركاء كلهم، عموم اللي هيتعامل بالمزابنة. وطبعا بعض العلماء ذهبوا ان لا عموم، ولكن طبعا هي فيها عموم، طبعا ده يلزمنا. وهذه المسألة يترجم لها عند الأصوليين بحكاية الصحابي. وهنا برضو نهى النبي، زي بيقول لك برضو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. إيه بيع الغرر ده؟ بيع الغرض ان انت بتبيعي حاجة غير معلومة، زي مثلا السمك في المية. انا مثلا هشتري منك اللي هتصيده النهاردة، طب انا عارفة هو يصطاد ايه؟ افرض اصطاد مثلا 20 سمكة، وطبعا هشتري منك اللي هتصيده النهاردة مثلا بمبلغ كذا، يحدد المبلغ، هشتري كل اللي تصيده النهاردة مثلا ب100 جنيه، بضرب مثل طبعا. طبعا هنا اسمه غرر، لان انت كده اشتريتي سمك في مية، وانت عرفتي هو يصطاد قد ايه؟ فرض يصطاد 20 كيلو، فرض يصطاد سمكة واحدة، ده اسمه غرر، اسمه غرر، الطير في السما. كل اللي هتصطاده من الطير مثلا النهارده هشتريه منك مثلا ب50 جنيه، انا ما عرفتش هو هصطاد قد ايه، ده اسمه غرر، واخدين بالكم؟ الطير في السماء. هبيع مثلا عباية، ده انا عندي عباية ومش عارفة ايه. طب لا، لازم تشوفيها الاول، لازم تعرفها، تشوفيها تعينيها. يعني يا جماعة هبيع عباية، طب ايه مواصفاتها؟ عباية خلاص، لا ده اسمه غرر، لازم اعرف مواصفات الشيء بالظبط، هيناسبني مش هيناسبني، عشان ما يبقاش في غرر، ان انتي بتغرري باللي قدامك. ده طبعا بقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كذلك وحكم بالشاهد واليمين. طبعا انتوا تعلموا ان يعني الشهود بيكون رجلين او رجل وامرأتين، بس النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، بمعنى ان مثلا خصومة ما بين اتنين وما فيش عندنا الا شاهد واحد بس، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الواحد ده، و اليمين يعني المدعي بقى ايه، هيحلف ان مثلا الامر ده فعلا هو بتاعه. اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، ان في يبقى في شاهد واحد ويمين يعني حلفين. طبعا يعني الخلاف، هل ده هيعم كل غرر وكل شاهد؟ طبعا في بعض قال لا، لا يعم، لان دي حكاية صحابي بيحكيها، وطبعا من قال ان ده يعم هو ده طبعا الحق، لان طبعا يعني سبحان الله الصحابي يا بنات، الصحابة عدول ثقات، ولما بيروي شيء هو جازم وعارف انها على عموم، ان ده زي ما بنقول نهى، او ده كله يعني من يعني مراتب وصول السنة الينا، زي ما قلنا المرتبة الثالثة. يبقى اذا ده بيعم اي حكم، يقول يبقى فيه نهى او امرنا، ده بيعم كل المسلمين الى قيام الساعة. طيب ايه تاني؟ بيقول لك لما نقول مثلا يا ايها الناس اتقوا ربكم وتوبوا الى الله جميعا، هل الفاظ العموم هنا دي بيدخل فيها العبيد؟ هل الفاظ العموم بيدخل فيها العبيد؟ طبعا العبيد داخلين في الفاظ العموم، لانهم من العامة، من العامة. هنا مثلا يا ايها الناس اتقوا ربكم، ما هو الناس دي داخل فيها كل المكلفين سواء كانوا عبيد او احرار. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، جميعا هنا تعم العبيد والاحرار، كنتم خير امة اخرجت للناس، امة تعم الكل، الناس يعم الكل. طيب هل يدخل النساء في جميع المضاف إلى الناس، الأشياء التي لا يتبين فيها التذكير والتأنيث. هل النساء تخش فيها؟ هنا بيقول لك في عندنا طرفين وواسطة. الطرف الأول اللي بيدخل فيه النساء مع الرجال، وده متفق عليه ما بين العلماء، يا أيها الناس، اللي هي زي ما بنقول ألفاظ العموم، من يتقي الله يجعل له مخرجا، هتخش فيها النساء والرجال. من يؤمن بالله يهدي قلبه، هتخش النساء والرجال، وده متفق عليه ما بين العلماء. وفي طرف لا يدخل فيه النساء مع الرجال إجماعا، زي إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لذكور أمتي، طبعا انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال على الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، يبقى هنا النبي بيوضح ان ده خاص بالذكور، يبقى ده بيعم الذكور فقط إجماعا، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن لفظ الذكور، هذا لذكور أمتي، يبقى كده النبي فصل، ده الأمر لا يخص النساء. طيب ده طرف وده طرف، وده عليه إجماع وده عليه إجماع. الواسطة اللي ما بينهم بقى، قال لك جموع المذكر السالم، دي حاجة واسطة ما بين الطرفين، زي ايه؟ المسلمين، المؤمنين، طبعا ده جمع مذكر سالم، خدي بالك الياء والنون هنا لما تضاف الى المفرد معناها انها تدل على جمع المذكر السالم، زي مثلا الضمائر في جمع الذكور، كلوا واشربوا، دي ضمائر بتدل على جماعة الذكور. طبعا الحق في تلك المسألة انها ان النساء داخلين في جموع التذكير، ازاي؟ عندك الآيات القرآنية بتدل على ذلك، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الايه؟ القانتين. ايه القانتين؟ ايه جمع مذكر سالم، وجاءت طبعا على امرأة، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، هنا مريم، وهنا ايه؟ من القانتين، رغم ان هي جمع مذكر سالم ولكن هنا اطلقت على مريم. واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، هنا امرأة العزيز، استغفري لذنبك انك كنت من ايه؟ مش الخائنات، لا الخائنين، يبقى هنا استعمل جمع المذكر السالم مع ايه؟ مع النساء. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، اللي هي مين؟ بلقيس. شوفي هنا من قوم إيه؟ كافرين، رغم إن هو بيتكلم عن بلقيس. يبقى إذن هنا بيدل على العموم، عموم نساء ورجال. طيب بالنسبة للضمير بقى، كلوا هنا اللي هي كلوا واشربوا. طبعا احنا قلنا الضمير يدل على التذكير. هنا عندنا كنا اهبطوا منها جميعا، كنا اهبطوا منها جميعا. طبعا هنا الأمر كان متوجه لآدم وحواء، لآدم وحواء صح كده. يبقى إذن هنا خص النساء والرجال، لأن طبعا حواء نزلت مع آدم عليه الصلاة والسلام، وده عليه إجماع من العلماء. يبقى المذكر بيغلب على الجمع على المؤنث طبعا. يعني هنا ممكن ان يبقى يتكلم بصيغة المذكر ولكن يقصد المؤنث كذلك، زي ما قلنا جمع المذكر السالم وكذلك الضمير بتاع التذكير. طيب برضو بيقول لك ادوات، دي تنبيه، ادوات الشرط نحو من، برضو دي مجمع على شمولها للنساء والرجال. من يتق الله يجعل له مخرجا، طبعا هنا من دي بيقصد الرجال والنساء. من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، برضو بتقصد الرجال والنساء. وبيقول لك الآية بقى اللي بتدل على كده، إن من ديت اللي هي بتاعت أدوات الشرط بتدل عنها للنساء والرجال، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. أهو ومن يعمل من الصالحات، يبقى من هنا بيقصد بيها مين؟ أهي من ذكر أو أنثى، يبقى الاتنين. يبقى كل الألفاظ دي بتدل على إيه؟ طبعا الحاجات دي فيها اختلاف زي ما قلنا، ولكن هنا تدل على ايه؟ انها بتشمل النساء كذلك، بتشمل النساء ايه كذلك. طيب بيتكلم عن جزئية تانية، فصل العام اذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور. هنا بيقول لك حاجة عامة، ألفاظ العموم دي بتدل على العموم، دي بتدل على العموم، إلا أن يأتي مخصص يخصص. مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، كل دول محرمين على الرجل أن يتزوج منهم. عموم الأمهات وعموم البنات وعموم الأخوات وهكذا، ده يحرم ويدل على العموم. طيب بيديكي مثال تاني، وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأحل لكم طبعا ده للرجال، ما وراء ذلكم يعني ممكن الرجل أن يتزوج أي امرأة أخرى غير بقى الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمة والخالة، كل ده إيه يحرم. طب والباقي؟ لا، يجوز أن الرجل يتزوج منه. طيب يأتي دليل من السنة، على اختصاص بعض من العموم ده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع المرأة مع عمتها أو خالتها. يعني ما ينفعش الواحد يتزوج خالة زوجته أو عمة زوجته. يبقى إذن هنا العموم أحل لكم ما وراء ذلك، ده يعطي للرجل أنه يتزوج أي امرأة من غير المحارم، ده يفضل عام بالنسبة للرجل. طيب ايه اللي هيخرج منه بس؟ الخالة والعمة طبعا بنص. طب والباقي لا يجوز ان يتزوج منه. واخدين بالكو؟ يجوز اني يتزوج منه. يبقى العام هيفضل على عمومه، ولو في تخصيص منه هو بس اللي ايه هيخصص، والباقي لا يفضل على عمومه، يفضل على عمومه. يعني احل لكم ورزق، ده عام في ان الرجل يجوز له يتزوج بقية الاجنبيات كله. خرج مين تاني؟ عمة الزوجة وخالة الزوجة بس. طب والباقي؟ لا، برضو عام انه يتزوج اي امرأة اخرى ما عدا الخالة والعمة فقط. يبقى هنا ده اللي ذهب اليه الجمهور. طبعا يعني في بعض علماء يعني قالوا اذا دخل التخصيص على العام يلغيه، يلغي العام ده. طبعا يعني الآية واضحة، ازاي تلغي العام يعني؟ يعني مش هتزوج حد الرجل ولا ايه؟ مش معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم خصص الخالة والعمة بعدم الجمع الرجل مع امرأته، يعني لا يجوز الرجل ان يجمع بين زوجته وخالتها او زوجته وعمتها، بس هم دول اللي ايه متخصصين، يعني هم دول اللي بس خارجين ان الزوج ايه ان الرجل يتزوج. فيما عدا ذلك لا يجوز له ان يتزوج من يشاء من النساء طبعا من غير المحارم. واخدين بالكو؟ يبقى اذا هنا ما ذهب اليه الجمهور هو ايه، هو الحق، ان العموم هيفضل على عمومه حتى لو دخلوا التخصيص، هيبقى بس التخصيص في الايه في الاستثناء ده فقط، هما دول بس المخصصين بالايه او هيخرجوا من العموم. فيما عدا ذلك العموم ايه هيبقى على عمومه، في ان الرجل يتزوج من يشاء من النساء، هيخصص بس او هيستثنى العامة وعامة عامة الزوجة او خالة الزوجة. طبعا ده الراجح في المسألة اللي يعني ذهب إليه الجمهور. ماشي كده؟ في أي سؤال يا سنة ثالثة؟ طبعا احنا هنكتفي بكده يعني، إن شاء الله بإذن الله المحاضرة القادمة هناخد بقى إيه التخصيص، هناخد التخصيص، لأن طبعا التخصيص معانا بينقسم إلى قسمين هناخدهم المحاضرة القادمة. بس أرجو الكلام اللي احنا قلناه يكون يعني مفهوم، لو مش مفهوم ممكن نعيد أي جزئية تانية تكون مش مفهومة بالنسبة لكم. في أي أسئلة يا سنة تالتة؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني انتوا عارفين ان الامتحان بتاع الأصول هيبقى اوبن بوك، بس خدي بالك ان احنا قربنا نخلص، يعني توقعي الامتحان كده قريبا. طبعا احنا نمتحنه على الملزمة، نمتحنه على مرتين، يعني احنا كده هنتوقف وهيكون امتحان، يعني مش هناخد المطلق والمقيد، مش هناخد المطلق، المطلق والمقيد مش هيدخل في الامتحان الاول، يعني هناخد الاستثناء وكده هنمتحن ان شاء الله. يعني طبعا مش فاضل لنا كتير، يعني ممكن كده يبقى فاضل حوالي محاضرتين، يعني محاضرتين تقريبا، وبعدين نمتحن أول امتحان في الأصول، وبعد كده هنكمل بقية المنهج ونمتحن امتحان نهائي، والاتنين هيكونوا open book بإذن الله تعالى. ماشي كده يا سنة تالتة؟ فيعني حاولي تذاكري، وإذا كان في أي مشكلة في أي حاجة حاولي تسألي، عشان الامتحان هيكون في أقرب وقت بإذن الله أول ما نخلص الجزئية بتاعتنا. احنا فاضل لنا كده التخصيص والاستثناء، وبعد كده هيكون معانا الامتحان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.